مزرعة الدواجن. هذا إنسان في دير البلح اسمه عز الدين الخطيب أو عز الدين بشير، لا أخجل من ذكر اسمه الآن، في جنوب لبنان على تل الزهور. هذا الرجل فكشفته يعني صوروا هذا يا سيدي بنى مزرعة، وتحت المزرعة بنى له غرفة بطون للتحقيقات السرية. للتحقيقات السرية ما يسمى بالعملاء، والله أعلم. فهذا يأتي بالشخص مكبل ويأتي ويدخل في الغرفة، والغرفة مرسوم عليها صليب وفي مسامير 6 ملي، يدق يربط المجني عليه أو ما يسمى بالعميل عندهم، فيربطونه على الصليب كغرف التفتيش أيام الأندلس، يدقونه بالمسامير 6 ملي حتى ينزف دما ويموت، ويستخلصون منه الحكمة استخلاص. هذا كان شرع محمد صلى الله عليه وسلم الغامدية يقين لا أحد يتعارض معه، ونشر في الجرائد ونشر في الصحف، وجاءت الأخبار اليهود جابوا عنه وصوروه وأعتقل من يومها. فهذا ولا حول ولا قوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.